شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: هذا حفظناه عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى حدثني رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب. قال: يا مغير بن شعب، يا مغير بن شعب ثلاثة، ألا أسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا، يسألني عنه إذا لقيته أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله، من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله، والله عظيم، أنا تاسع المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا، قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حسين ومنصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد، وقال وكيع مرة قال منصور عن سعيد بن زيد، وقال مرة حسين عن ابن ظالم عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي، فقام سعيد بن زيد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام، وابن نمير حدثنا هشام حدثني أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال ابن نمير: من سبع أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة، فقال: تدرون ما هذا؟ هذا من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن الحر بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي قال: فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، ثم ذكر نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال: خطب المغيرة بن شعبة فنال من علي، فخرج سعيد بن زيد فقال: ألا تعجب من هذا يسب عليا؟ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا على حراء أو أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء أو أحد، فإنما عليك صديق أو شهيد. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، فسمى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وسمى نفسه سعيدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرق من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. قال معمر: وبلغني عن الزهري ولم أسمعه منه. زاد في هذا الحديث: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين لسعيد بن زيد وأروى. فقال سعيد: أتروني أخذت من حقها شيئا؟ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أراضين، ومن تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن عمرو بن سهل فقالت إن سعيد بن زيد قد انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق فلما رآنا قال قد عرفت الذي جاء بكم وسأحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من أخذ من الأرض ما ليس له طوقه إلى 7 من الأراضين يوم القيامة ومن قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال حسين أخبرنا عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال فأقام خطباء يقعون في علي قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة فأشهد على 9 أنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم آثم قال قلت وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال قلت من هم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك قال ثم سكت قال قلت ومن العاشر قال قال أنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم التميمي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال أشهد أن عليا من أهل الجنة قلت وما ذاك قال هو في 9 ولو شئت أن أسمي 10 سميته قال اهتز حراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأنا يعني سعيد نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا يونس أو أبو أويس قال قال الزهري أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه في 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة أخبرني مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم أراه قال قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب قال فقيل أكلهم هالك أم بعضهم قال حسبهم أو بحسبهم القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة، فمر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة لهما، فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب. قال قلت يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك، ولو أدركك لآمن بك واتبعك، فاستغفر له. قال نعم فأستغفر له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة قال قال لنا مروان انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيد بن زيد وأروى بنت أويس، فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أني قد انتقصت من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من 7 أراضين، ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال بلغني أن لقمان كان يقول يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء وترائي به في المجالس، فذكره وقال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر حدثني من سمع عمرو بن حريث يحدث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور.